هجير الصيف تسري بي الرعشة أبرد وبي أدفى عطش وبي أروى في هجير الصيف تسري بي الرعشة أبرد وبي أدفى عطش وبي أروى دفيني بحبك بحبك واسقيني من نهرك من نهرك نهرك عذب صافي لك عكر الصفوة لا تبخل بحبك واسعدني في قربك واعطيني من وقتك لحظات مسروقة لا تبخل بحبك واسعدني في قربك واعطيني من وقتك لحظات مسروقة لحظات مسروقة لحظات مسروقة لحظات مسروقة أبرد وبي أدفى أعطش وبي أروى أفدك من جوا وارثي على نفسي وعاجب أيامي واللي مضى منها لا يعرف إيد العمر دربي غدا يا ويني سروح خليك معي قربي لا يا رفيق العمر دربي غدا مني لا يا ويني سروح خليك معي قربي خليك معي قربي خليك معي قربي خليك معي قربي هجير الصيف تسري بي الرعشة أنا برد وبي أدفى أعطش وبي أروى في هجير الصيف تسري بي الرعشة أبرد وبي أبي أبي أدفى أعطش وبي أروى داخلي لهفة عدي ولو مرة في شوفتك لحظة وصور اللحظة في عيوني الصورة وبروازها رموشي أغسلها بالدمعة توضح لي الصورة في عيوني الصورة وبروازها رموش أغسلها بالدمعة توضح لي الصورة توضح لي الصورة توضح لي الصورة توضح لي الصورة